لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في لقائنا الماضي عن أول مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة العلم. أول مراتب الإيمان بالقدر وهو العلم، علم الله تبارك وتعالى السابق المحيط بكل شيء على الإجمال والتفصيل. تكلمنا في هذا في لقائنا الماضي. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ. المرتبة الأولى العلم، علم الله تبارك وتعالى السابق على وجود الأشياء، ثم أوجد الله تبارك وتعالى ما شاء وما أراد أن يوجده سبحانه وتعالى على ما سبق به علمه تبارك وتعالى. يبقى أول مرتبة المراتب الإيمان بالقدر العلم. الأمر الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ. يبقى الأولى كانت العلم، الثانية كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. والمراد الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء من مخلوقاته إلى قيام الساعة. كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فقوله جل وعلا من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، أي من قبل أن نخلقها. والضمير في نبرأها، والضمير في نبرأها، إما أن يكون عائد على المصيبة، وإما أن يكون عائد على الأرض، أو عائد على النفس، أو عائد على الجميع وهو الصحيح، أو عائد على الإيه؟ على الجميع وهو الصحيح، وهو الصحيح. أي من قبل أن نخلق كل هذه الأشياء، من قبل أن نخلق الأرض، ومن قبل أن نخلق الأنفس، ومن قبل أن نخلق المصيبة، ومن قبل أن نخلق المصيبة. فأخبر عز وجل بوجود القدر السابق وبكتابة المقادير في اللوح المحفوظ كما سبق ذكره في آيات سورة الأنعام في قوله جل وعلا: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، على ما هي عليه. فتقع الحوادث، فتقع الحوادث طبقا لما جرى به القلم، طبقا لما جرى به الإيه؟ طبقا لما جرى به القلم. قال تبارك وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر، وكل صغير وكبير مستتر، أي مكتوب، أي مكتوب مسجل. نعم. وقال عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، أي محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، محفوظ من التغيير أو الزيادة أو الإيه؟ أو النقص. نعم. وعن الوليد بن عبادة، ابن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: دخلت على عبادة رضي الله عنه وهو مريض أتخايل فيه الموت. نعم. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد، أوصني واجتهد لي. فقال أجلسوني. الجلوس هنا من الأدب، لأن دلوقتي حيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من أدبهم أنه لا يروي الحديث أو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ وهو نائم أو مضطجع، فهذا من الإيه؟ هذا من الأدب. نعم. فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. قال فقلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ كيف أعرف خير القدر وشر القدر؟ كيف أميز بين هذا وبين هذا؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يبقى ما أصابك من أمر فهو إيه؟ قدره الله عز وجل عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم. قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مهم جدا إن أنت لما تتكلم تربط الكلام بتاعك بالدليل، ماشي كده؟ يبقى أنت دلوقتي تكلمت ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ماشي كده؟ نعرف بذلك خير القدر من شره، ما الدليل على ذلك؟ فمهم جدا أن يكون كلامك كل مدعم بالإيه؟ بالدليل. الدليل هنا الشرع، النص، إما كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتكلم الإنسان كلام إيه؟ كلام مرسل هكذا، كلام إيه؟ مرسل هكذا. فبعد ما ذكر هذه المسألة حيجيب له بقى إيه؟ الدليل على ما ذكر، الدليل على ما إيه؟ على ما ذكر. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن صحيح، وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا، أي الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، من مات على غير هذا فليس مني، فليس مني. وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. هنا ينبه على أمر قوله أول ما خلق الله القلم، ضبطت كلمة أول بالرفع وبالنصب، أول وأول، يبقى أول ما خلق الله القلم وأول ما خلق الله، يبقى في إيه؟ في لفظين، رواية الرفع ورواية الإيه؟ النصب. يبقى أول إما أن يكون مرفوع أو يكون إيه؟ أو يكون منصوب. طيب، والرفع هو الصحيح، والرفع هو الإيه؟ والرفع هو الصحيح. طيب، تفصيل ذلك أن الجملة إذا كانت أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، فهي هكذا إعرابها يكون كالتالي: أول مبتدأ مرفوع بالضمة، مبتدأ إيه؟ مرفوع بالضمة. طيب، وما موصولة في محل جر مضاف إليه، ما موصولة في محل جر مضاف إليه. وخلق الله فعل وفاعل، فعل وفاعل، والجملة خلق الله صلة الموصول، صلة الموصول. والقلم خبر المبتدأ، خبر للمبتدأ مرفوع بالضمة، خبر المبتدأ مرفوع بالإيه؟ مرفوع بالضمة. والجملة على هذا النحو تكون جملة اسمية، الجملة على هذا النحو تكون جملة إيه؟ جملة اسمية. ويكون المعنى أول شيء خلقه الله هو القلم، أول شيء خلقه الله هو القلم، ماشي كده؟ أو يكون المعنى القلم أول ما خلق الله من الأشياء. القلم أول ما خلق الله من الأشياء كده صح وكده إيه وكده صح. طيب يبقى ده رواية الإيه على الرفع. طيب وأما على رواية النصب أولا فتكون الجملة هكذا: أولا ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له إيه اكتب. وإعرابها كالتالي: أول ظرف زمان، أول ظرف زمان منصوب وهو مضاف إلى الجملة التالية متعلق بالفعل قال، تعلق بالفعل إيه؟ قال. وما مصدرية، وما إيه؟ مصدرية. وخلق الله فعل وفاعل، القلم مفعول به منصوب، القلم مفعول به منصوب بالفتحة نعم، وهو مفعول به. أما قال فهو فعل ماض متعلق بالظرف أولا، متعلق بالظرف بظرف الزمان أولا نعم. والجملة على هذا تكون فعلية، الجملة على هذا تكون إيه؟ جملة فعلية. ويكون المعنى عندما، لأن احنا قلنا أول هنا إيه؟ ظرف. عندما خلق الله القلم أولا ما خلقه، أدمه المصدرية هنا، أول ما خلقه قال له اكتب، قال له إيه؟ قال له اكتب. طيب الفرق بين الروايتين أن الرواية الأولى تفيد أن أول مخلوقات الله عز وجل هو القلم، تفيد أن أول المخلوقات إيه؟ هو القلم. ده على رواية الإيه؟ على رواية الرفع، على رواية الإيه؟ الرفع، أن أول المخلوقات هو الإيه؟ هو القلم. وعلى رواية النصب لا تفيد أن أول المخلوقات هو القلم، ولكن تفيد أن أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، أمره بإيه؟ أمره بالكتابة، لكن لا تفيد أن إيه؟ أنه أول المخلوقات، أن القلم أول الإيه؟ أول المخلوقات. والقول الأول هو الصحيح، أو الرواية الأولى هي الرواية الصحيحة. دل على ذلك أن القلم هو أول المخلوقات بداية، أو هو أول مخلوق، دل على ذلك رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما التي أخرجها أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول شيء خلقه الله القلم، وأمره فكتب كل شيء، وأمره فكتب كل شيء. فهنا دخول إن على أول تفيد أنه إيه؟ أن هو اسم وليس ظرفا، وليس إيه؟ وليس ظرفا. وأدي فائدة بقى إيه؟ أنت تجمع الروايات في هذا الباب، أن أنت تاخدش رواية وتقف عندها، لكن تشوف الروايات اللي دارت في هذا الإيه؟ في هذا الفلك، واضح كده؟ فدخول إن هنا تفيد الإيه؟ ان الجملة اسمية وليست ايه؟ وليست فعلية، ماشي كده؟ نعم. فدخول ان على هذه الجملة تدل على ان اول مبتدأ لا ظرف، هذا هو الصحيح في هذا الامر، والله تعالى اعلى واعلم. فاصح اقوال اهل العلم ان القلم هو اول مخلوق، ومن العلماء من يقول ان العرش هو اول الايه؟ اول المخلوقات، كابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام، كويس. وهناك من قال الماء وكان عرشه على الماء، فقال لك الماء، ماشي كده. لكن كل هذا يفتقر إلى النص، يبقى هم بس تأولوا تأولان، لكن النص حاكم وقاضي في هذه المسألة على الجميع، حاكم وقاضي في هذه المسألة على الإيه؟ على الجميع، واضح كده. فواجب تأويل النص، ولأنه لا اجتهاد في محل الإيه؟ في محل النص، لا اجتهاد في محل النص. فالتأويل بأن القلم هو أول المخلوقات أو بعد خلق بعد العرش تأويل لا دليل عليه، لا دليل عليه، لا نص عليه في ذلك، لا نص عليه في ذلك، لأنه يصح مثل هذا التأويل لو كان هناك نص قاطع بأن العرش هو أول المخلوقات كلها، هو أول المخلوقات كلها قبل خلق الإيه؟ قبل خلق القلم. لكن حيجي يقول لك العرش، يقول لك لا، وكان عرشه على الماء، بدل على إن الماء قبل الإيه؟ قبل كل هذه التأويلات، كل هذه تأويلات ولا تأويل مع نص كما هي القاعدة المعروف. أما ومثل هذا النص مفقود فلا يجوز مثل هذا التأويل، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا فائدة هذا الحديث أن أول المخلوقات، أول مخلوقات الله عز وجل هو القلم، يفيد هذا الحديث يدل أيضا على إبطال قول من يقول بحوادث لا أول لها، هكذا تسلسل إلى ما لا بداية له، إلى ما لا بداية له، وأنه ما من مخلوق إلا هو مسبوق بمخلوق مثله، بمخلوق إيه؟ بمخلوق مثله، وهكذا إلى ما بداية له، بحيث لا يمكن أن يقال أن هذا هو أول المخلوقات، أن هذا هو أول الإيه؟ أن هذا هو أول المخلوقات. فالحديث على ما ذكرنا يرد هذا القول ويبطل هذا القول، ويعين أن أول المخلوقات هو الإيه؟ هو القلم، أن أول المخلوقات هو القلم. الحديث يرد أيضا ويبطل القول المشهود على ألسنة البعض للأسف، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، الكلام اللي دايما بيطلع إيه من كلام المناسبات وكلام الموالد والحاجات المعروفة، وهذا لا إسناد له، هذا لا إسناد إيه له. وإحنا قلنا قبل كده أن الإسناد من الدين، الإسناد من الإيه؟ من الدين. ولولا الإسناد، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ده كده. وده ميزة الإسناد، ميزة ميز الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، لا يهود ولا نصارى عندهم مسائل الإيه؟ الإسناد، ما عندهمش هذه الأمور، لكن هذه الأمة شرفها الله تبارك وتعالى بهذا العلم، بهذا الإيه؟ بهذا العلم. فالأمة رائدة في هذا الإيه؟ في هذا المقام. الإسناد من الإيه؟ الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، واضح كده؟ نعم. فالصحيح أن أول المخلوقات هو القلم. أما عن شكل القلم، شكل الإيه؟ القلم، كيفية هذا القلم، فهذا نرد علمه إلى الله تبارك وتعالى، ولا علينا أن يعني نخوض في مثل هذا، ولكن نؤمن به ونكل كيفيته، نرد هذه الكيفية إلى الله تبارك وتعالى الذي خلقه عز وجل، واضح كده؟ يبقى الكيفية إيه؟ مجهولة، يعلمها الله تبارك وتعالى، الكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال جاء سراقة ابن مالك، جاء سراقة ابن مالك، معروف سراقة ابن مالك الذي كان يعني خرج في إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغاصت وساغت قدم فرسه وهو يطارد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المطارد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في هذه الحال صلى الله عليه وسلم مطارد، يطلب من النبي الأمان. الحديث ده في غاية الأهمية، الحديث هذا في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يطارده العرب، وسراقة أحد الذي سال لعابه لأجل المئة ناقة ولا المئتين ناقة، ماشي كده، يطلب الأمان ممن؟ ممن يطارده، ممن إيه؟ ممن يطارده صلى الله عليه وسلم، ويعطيه صك الأمان، ويبشره كمان بأساور مين؟ بأساور كسرى، وهو إيه؟ وهو يطارد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي أيضا قال لعدي بن حاتم، لعدي بن حاتم، وإني لأعلم ما يمنعك أن تتبعني، أن أنت تسلم، أنا عارف إيه اللي منعك. قال له إيه اللي منعني يعني؟ قال له اللي منعني ما ترى من يعني فقراء المسلمين، أنت شايف المسلمين فيهم إيه؟ فقر وحاجة وضعف، هذه المسألة فتتبعني إزاي؟ أما إن طالت بك حياة لتفتحن خزائن كسرى. قال كسرى بن هرمز، كسرى ده يعني تقريبا كده كان له نصف الأرض، ما كان العالم القديم تقتسم الروم والفرس، يعني الحبشة، الحبشة، شوف الحبشة، وده كانت تحت رعاية الروم، كانت بتعطي إتاوة للروم، كانت تدفع أموال للرومان، للروم دولت يعني، شوف، فكان العالم القديم يقتسم إيه؟ المملكتين دولت. فقال له خزائن كسرى بن هرمز هتفتح، قال له هتفتح، ماشي كده، تفتح الخزائن دي. وإن طالت بك حياة ترى الضعينة تخرج تأم البيت، تقصد البيت، وهذا حكاية عن الأمان، لكن لا يستفاد منه أن المرأة تخرج بلا محرم، هذه حكاية عن انتشار الأمن، لكن النص لا سفر لامرأة إلا بإيه؟ إلا بمحرم، إلا بإيه؟ إلا بمحرم، وكما سيأتي يعني في موضوعي إن شاء الله تبارك وتعالى. وجت ثلاثة أيام، جت يوم، والقاعدة الإعمال للإهمال، الإعمال للإيه؟ فكل سفر لا بد فيه. ولذلك الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بتدافع المصالح، تدافع الإيه؟ المصالح، نزاع المصالح. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب كما في حديث ابن عباس، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي خرجت حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. يبقى الجهاد هنا مصلحة مش مصلحة؟ مصلحة، لكن السفر مع المرأة مع مصلحة أرجح. تخيل، شوف المسائل على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. فتجد الظعينة أم لي. فبعد ذلك عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: أشهد أني كنت على رأس هذا الجيش اللي فتح إيه؟ خزائن كسرى. خزائن مين؟ خزائن كسرى. فيجي سراقة رضي الله تعالى عنه عام الفتح بعد ذلك، وطبعا الصحابة بقى حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصك، بهذا الإيه؟ بهذا الصك. واليوم يوم إيه؟ يوم وفاء وبر، يوم وفاء وبر. نعم. المهم، جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. شوف السؤال الجميل، شوف السؤال عامل ازاي. بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، لسه مخلوقين الساعة دلوقتي، بين لنا ديننا. فقال: بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل، فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل، أم فيما نستقبل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: ففيما العمل؟ يبقى على ماذا العمل؟ يعني نتكل على الإباء، نتكل على القدر، الكلام ده في غاية الأهمية، نتكل على إيه؟ على القدر، ونترك العمل، ونترك الإيه؟ ونترك العمل. قال: ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى المقادير معها إيه؟ أسباب، المقادير معها إيه؟ معها أسباب. تنبه لهذا الأمر، فما يتكلش أحد على الإيه؟ على القدر ويترك العمل، لأن القدر إيه؟ على أسباب، القدر معه إيه؟ أسباب. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وابن حبان، وقد صرح أبو الزبير رحمه الله بسماعه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من جابر، كما عند الإمام أبو الزبير عنده مشكلة في التدليس، كنا احنا تكلمنا على تدليس أبو الزبير وذكرنا فوائد فيما مضى. إذا رأيت الرواية فيها شعبة عن الأعمش أو عن قتادة أو عن أبي إسحاق السبيعي، ماشي كده، ولقيت الأعمش بيعنعن، أبو إسحاق روى بالعنعنة، قتادة روى بالعنعنة، الثلاثة دولت إيه؟ مدلسين. فإذا رأيت شعبة هو الراوي عنهم يبقى سلم لهذا الحديث، إن شعبة حط نص كده قال لك إيه؟ كفيتكم تدليس ثلاثة اللي هم دولت، خلاص أدي قاعدة. أبو الزبير محمد ابن تدرس أبو الزبير هذا في حديثه عن جابر، أبو الزبير مدلس. طيب، القاعدة في أبو الزبير أيضا أنه لازم يصرح بالإيه؟ بالتحديث عشان نقبل روايته. طيب وبعدين، لكن في قاعدة ذهبية: إذا رأيت الراوي عن أبو الزبير الليث ابن سعد فقيه أهل مصر رحمه الله تبارك وتعالى، يبقى برضو إيه؟ سلم خلاص، حتى لو روى بالعنعنة. ليه؟ لأنه جاء لأبي الزبير فأعطاه صحيفتين، فقال في نفسه: طبعا خدت الصحائف ديت وأنا مش عارف إيه اللي رواه وإيه اللي ما رواهوش، يعني إيه اللي سمعه وإيه اللي ما سمعهوش، طب ما أرجع له. فرجع له قال له: أنت اديتني الصحيفة ديت، طب كل اللي فيها ده سماع، كل اللي في الصحيفة ده أنت سمعه قالوا لا فيها وفيها، فيها وفيها ايه؟ في البعض سمعه. طيب قال له طب علم لي بقى، فقام جاي معلم له على ايه؟ على السمع. فلذلك اذا لقيت الليث بن سعد عن ابي الزبير عن من كان بقى، عن اي حد يروي، فهنا ايه؟ اتصال، فهنا ايه؟ اتصال، ماشي كده؟ طيب فهنا ابو الزبير رحمه الله تعالى روى عن جابره، عن جابر بالعنعنة، والعنعنة صيغة من صيغ الاتصال، لكن إذا لم يكن الراوي بالعنعنة مدلسا، إذا لم يكن الراوي بالعنعنة إيه؟ مدلس، ماشي كده؟ طيب فهنا أبو الزبير دلس ولم يصرح هنا بالسماع وعندي عنعنة، فحنتوقف لازم نشوف طريق فيها إيه؟ فيها سماع. فأبو الزبير صرح بالسماع لحجة النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر كما عند الإمام أحمد في مسنده، كما عند الإمام أحمد فين؟ في مسنده. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، إمام علم، إمام علم رحمه الله تعالى، عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني، وابن جريج مدلس أيضا لكن هنا صرح به أخبرني، أخبرني أبو الزبير، أخبرني أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله، سمعت فصرح هنا بليه تصريح بالسماع، سمعت جابر ابن عبد الله وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فساق الايه؟ فساق الحديث، فانتفت بذلك تهمة تدليس أبي الزبير المكي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقن، جف القلم بما أنت إيه؟ بما أنت لاقن، أخرجه البخاري. وقال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، والذي في اللوح المحفوظ علم الله تعالى، لذلك اللوح المحفوظ ليس فيه إيه؟ محو ولا إزالة ولا نقل، لأن هذا محال على الله عز وجل، هذا محال على الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكتاب كتابان، الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أخرجه الطبري في تفسيره وكذلك ابن كثير في تفسيره. فاللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات، وليس محتملا أو محتملا للتغيير، لأن المكتوب في اللوح المحفوظ هو علم الله تعالى، وعلم الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتغير، علم الله عز وجل يمكن أن يتغير تبارك وتعالى. أما ما كتبته الملائكة فهذا الذي يتأتاه التغيير، هذا محتمل للتغيير، زي مسألة الإيه؟ الحسنات والسيئات، اتبع السيئة الحسنة تعمل فيها إيه؟ طب تمحوها بعد إيه يعني؟ بعد ما اتكتبت السيئة، ماشي كده، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يبقى الملك سجل الإيه؟ السيئة، لما أنت جيت عملت الحسنة هيحصل إيه؟ يبقى الكتاب الذي في يد الملك فيه محو وإثبات، يمحى منه إيه؟ ويثبت فيه. أما اللوح المحفوظ فلا، لا محو فيه ولا إيه؟ لا محو فيه ولا إثبات. طيب فاللوح المحفوظ كتب عز وجل فيه ما سيكون إلى يوم القيامة وما هو كائن، حتى لو أن كتابا آخر محي فيه شيء وأثبت آخر فيها مكانه لكان هذا موجودا في اللوح المحفوظ، لكان هذا إيه؟ لكان هذا الممحو وهذا المثبت موجود الاثنين فين؟ في اللوح المحفوظ. طب نعطي مثال بدل الحسنات والسيئات، احنا مش عندنا بقى في العلوم الشرعية في أصول الفقه مش عندنا الناسخ والمنسوخ، ماشي كده، مش الناسخ والمنسوخ دولت في القرآن، الناسخ والمنسوخ فين؟ في القرآن. طيب المنسوخ حكمه ايه؟ خلص حكمه رفع، حكمه ايه؟ رفع، فلا يتعبد به لله عز وجل اذا علم الناسخ، العلم هنا شرط، العلم هنا ايه؟ شرط، ماشي كده. طيب طيب الخبر المنسوخ ده موجود فين؟ الآية اللي نسخت كان قرآنا، كان في اللوح المحفوظ، موجود في اللوح المحفوظ، والناسخ له، الحكم الناسخ له أيضا فين؟ في اللوح المحفوظ. الناسخ والمنسوخ فين؟ في اللوح المحفوظ. الناسخ والمنسوخ الاثنين فين؟ في اللوح الإيه؟ في اللوح المحفوظ، ماشي كده. يبقى اللوح المحفوظ لا يأتيه إيه؟ محمون ولا إيه. فلو أن حكما نسخه الله عز وجل كان في كتابه نسخه الله تبارك وتعالى كان ذلك في، والناسخ له أيضا إيه؟ من اللوح المحفوظ. واضح كده؟ طيب، فكلاهما في اللوح المحفوظ، وكذلك كتاب الإنسان يمحى منه ويثبت فيه، فكلاهما أيضا فين؟ في اللوح المحفوظ. ولا محو ولا إثبات في اللوح المحفوظ. جف القلم بما إيه؟ بما أنت لاق. جف القلم بما أنت لاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. لم إيه؟ لم يقدروا، ده تعجيز، انتهت المسألة. لم إيه؟ لم يقدروا، انتهى. ماشي كده؟ طيب، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. الحديث أخرجه الإمام أحمد، هو حديث صحيح، وأخرجه أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه بلفظ: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هنا في وقفة يعني لا نستطيع أن احنا نتجاوزها، لا نستطيع أن احنا نتجاوزها. قال الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى: نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمر الكتابة. طبعا معروف أول هذا الحديث: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الردف اللي هو إيه؟ خلف النبي. وده في جزء لطيف كده جمعوا بعض أهل العلم في أرداف رسول الله، يعني من اللي أركبهم النبي إيه؟ خلفه. فمن ضمنهم مين؟ أو كان إيه؟ غلاما. عبد الله بن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر عبد الله بن عباس 13 سنة. كان عمر عبد الله بن عباس قد إيه؟ 13 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فشوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب إيه؟ صبي صغير خلفه، ويركب دابة تواضعا، يركب حمارا صلى الله عليه وسلم شاء. هذا كله إيه؟ من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام أعلمك كلمات. البعض بيحط هنا يا بني، ده ما فيش، هي يا إيه؟ يا غلام أعلمك. يبقى مش لازم أنا أقعد، عشان أقعد أعلم لازم يكون أمامي شيوخ ولحة تملأ ما بين المنكبين وحاجة أعلمك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صغيرا ولا كبيرا مناسبة أي شيء أي مجال للتعليم إلا وعلم وبلغ صلى الله عليه وسلم. شوف المسألة، تعليم، يعلم على القبر ويعظ على القبر صلى الله عليه وسلم، غلام خلفه يعلمه، لم يكن يترك إيه؟ شيئا. كل شيء هو محل للإيه؟ محل لانتهاز الفرصة واقتناص الفرصة، كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يا غلام أعلمك كلمات، وبدأ بقى احفظ الله يحفظك، الحديث المعروف المحفوظ الشهير يعني. ماشي كده؟ فهذا الحديث نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس أمر الكتابة، أمر الإيه؟ أمر الكتابة. وهنا ما يجيش البعض يقول لك طيب ده مسألة يعني، ده هنا شوف بيربي في الغلام الصغير لسه يعني 7 سنوات أو أقل من ذلك أو فوق ذلك بيسير، بيعلمه أمر الإيه؟ أمر العقيدة. أمر الإيه؟ أمر العقيدة. واضح المعنى؟ عشان ما حدش يقول لك لا يعني دي عايزه مرحله مبكره شويه او مرحله متاخره نسبيا او كذا او كذا او كذا. انت تقول هذا من عند نفسك، لكن احنا يكفينا ايه؟ عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده المعول عليه، هذا هو الايه؟ المعول عليه. نعم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس امر الكتاب هذا مقترنا باثره العظيم، وهو أن ييأس العبد من الناس رجاء وخوفا. إن العبد ييأس إيه؟ من الناس، لا يرجو شيئا من الناس، كذلك لا يخاف الإيه؟ لا يخاف الناس. ليه؟ لأن قال له إيه؟ لن ينفعوك ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو بشيء كتبه الله تعالى عليك، فازاي ترجوهم وهو لا يملك لك نفعا، وازاي تخاف منه وهو لا يملك لك ضرا، بل هو لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كان هو نفسه عاجز، هو نفسه عاجز لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضر ولا يستطيع أن يجلب لنفسه نفع، فازاي ترجو عند هذا الفقير هذا العاجز، ترجو عنده شيئا أو تخشى منه شيئا أو تخافه على هذا الأمر. فهذا أثر عظيم لأمر الإباء، للإيمان بكتابة المقادير، للكتاب للإيمان بكتابة المقادير. نعم، فإن أي نفع يأتي للإنسان إنما هو من الله تعالى في الحقيقة، لأنه عز وجل هو الذي قدره وكتبه. فإن الخلق جميعا لا يملكون أن يجلبوا لعبد ما، لأي عبد، خيرا إلا بإذن الله عز وجل، إلا بإذن الله عز وجل. فإذا علم العبد ذلك فليتوكل على الله تبارك وتعالى، ولا يرجو سواه، ولا يذل نفسه لعبد مثله. قال عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، إن كنتم إيه؟ صادقين. وكيف أيها العبد تظن أنهم يملكون لك نفعا وقد كتب الله تعالى ذلك قبل وجودهم؟ قد كتب الله عز وجل ذلك قبل إيه؟ قبل وجودهم، قبل أن توجد أنت، وقبل أن يوجد، وقبل أن يوجد الكون، وقبل أن يوجد لي الكون. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فعلام ترجوهم ولما تخافهم، ولما تخافهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فلماذا تعمل من أجلهم، ولماذا تخافهم، ولماذا تخافهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا، لم يقدروا، هم أعجز من ذلك. وفي كتاب الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ولا تحويلا. فهم أعجز أن يدفعوا عن العبد ضرا ما أحل به أو نزل به. فإذا كانوا بهذه الصفة من العجز فلا شيء تدعوهم، فلأي شيء تدعوهم وتعمل من أجلهم وتخافهم. فيجب على الإنسان أن يكون معلقا رجاءه بالله عز وجل وحده، وألا يلتفت إلى المخلوقين، فإنهم لا يملكون له ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك قال بعضهم: لا تخضعن لمخلوق على طمع. الطمع يذل، الطمع يعمل إيه؟ يذل. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك ضعف منك في الدين. أهو بقى هنا إيه؟ فائدة حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: واستغنى بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. واستغنى بالله، الغني سبحانه وتعالى، كل الخلق إيه؟ فقراء. الغني هو رب العزة تبارك وتعالى، هو رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، واستغنى بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على عبادة وهو ابن الصامت وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوا قال: يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك. فالعبد إذا استحضر ذلك مع حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، فلن يرجو الناس، فلن يرجو الناس، ولن يخافهم، ولن يعجب بنفسه، ولن يعجب بنفسه، ولن ينسب الفضل إلى نفسه، ولن ينسب الفضل إلى نفسه، ولن يقول: إنما أوتيته على علم عندي. خلي بالك من الحاجات ديت، خلي بالك دائما من لي، ماشي كده، وعندي، وأنا، أليس لي ملكه، إنما أوتيته على علم عندي. شوف خلي بالك من الإيه. وقال أنا خير، والعياذ بالله، ماشي كده. شوف خلي بالك من الإيه، من الثلاثة دولت. خلي بالك منين؟ من الثلاثة دولت. نعم، بل سيؤمن أن رزقه كتبه الله عز وجل له قبل أن يوجد السماوات والأرض، وكذلك العمل الصالح من الله تبارك وتعالى به عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، فلا تعجب بنفسك ولا تفرح فرح الغرور والكبر بما آتاك من دين أو دنيا، وكذلك لا تأسى أسى اليائس الجزع الصخط على ما فاتك من أمر الدنيا، وذلك لأن الأمر مقدر قبل أن توجد وقبل أن يوجد هذا الكون، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. نعم، فالاختيال والتكبر والفخر على العباد كل ذلك مرجعه إلى عدم شهود القدر، إلى عدم شهود القدر. ولذلك مهم جدا خواتيم سورة القصص، خواتيم سورة الإيه؟ سورة القصص، مع هذا الدعي الذي كان من قوم إيه؟ من قوم موسى. طيب، كان من قوم موسى وبعدين بغى، ماذا كانت عاقبة هذا البغي؟ وشوف أثر البغي على الناس، على ضعاف الإيمان، وهذا من فضل الله عز وجل. لذلك لما حلت النقمة بقارون هذا وخسف الله عز وجل به الأرض، وكانوا بالأمس يقولون يا ليت لنا، شوف الـ شوف الـ شوف أهل العلم ماذا قالوا. شوف أهل العلم، النصيحة للفريقين: للذي اغتر بنفسه وغره حلم الله عز وجل عليه، ولضعاف الإيمان عايزين يثبتوا هؤلاء على الإيمان، ويلكم ثواب الله، خلي بالك اثبت، وعايز يرد التاني إلى جدة إلى جدة الصراط. يبقى دائما أبدا أهل العلم حريصين على الإيه؟ على الاثنين، مش حريص على فريق واحد أو على صنف واحد من الناس، لكن حريص على المفرط، على المسرف، أن يهديه الله عز وجل، ماشي كده. وأيضا حريص على الإنسان المتردد الذي يعني عنده قلق، عنده اضطراب، عنده شبهات، حريص عليه أيضا أن إيه؟ أن يثبته على الإيمان، يثبته على دين الله عز وجل. فلذلك أهل العلم دائما أبدا يدوروا في يدورون في فلك النصوص، ويدوروا مع قرآنه ومع دليله ونصه حيث دار، لا يقف ولا يكتفي بفريق، يبحث عن النجاة لكل أحد من الخلق، يبحث عن النجاة لكل إيه؟ لكل أحد من الخلق. ولذلك شو أفأنت، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك. شوف المسألة قدي، وشوف قدي النبي صلى الله عليه وسلم حزين على من هلك من قومه، حزين على هؤلاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. شوف كده أخوانا في الريف، لما يجي يكون عنده سهران ولا حاجة حيروي الأرض أو كده، فبيجيب اللي هي الكوالح بتاعة الذرة والحاجات ديت، ويبتدي فتجد الهوام، الحشرات اللي هي بتيجي على الحرارة وعلى الضوء، فتيجي بسرعة مندفعة، تقوم تعمل إيه؟ تسقط، تحترق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل بهؤلاء، مثل حسي، مثل حسي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجوزكم. الحجوز اللي هو المنطقة اللي بتحط فيها الحزام، ودي أشد منطقة ممكن أنت تشد إنسان منها، أشد منطقة تشد إنسان منها هي إيه؟ منطقة الحزام دي. وأنا آخذ بحجوزكم، آخذ بحجوزكم عن الإيه؟ عن النار. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ولكنكم مع ذلك بقى إيه؟ تتقحمون، تفلتون. شوف خطورة المسألة، شوف حرص النبي على الأمة قد إيه. فكذلك أهل العلم، أهل العلم حارسين على الأمة جميعها، حارسين على هذا الذي أسرف وغره حلم الله عز وجل عليه، وحارس أيضا هو إيه؟ على ضعاف الإيمان، على الناس برضو أنه يثبتهم على الإيه؟ على دين الله عز وجل. فحرص أن هذا يرد يرده الله إلى جدة الأمر وجدة الصواب، وحرص أيضا على أن الناس لا تهلك. هذا العلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالاختيال والتكبر والفخر على العباد كل ذلك مرجعه إلى عدم شهود القدر. فلو شهد العبد أن الله تعالى كتب ذلك قبل أن يخلق العباد، وأن العباد أضعف وأعجز من أن يقدروا على شيء إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، وأن الله سبحانه ابتلى العباد بما أعطاهم ومنعهم، فليس العطاء، ليست النعمة دليل محبة من الله عز وجل. فالله أعطى الدنيا لمن لا خلاق له، أعطاها لفرعون، وأعطاها للنمرود، وأعطاها لقارون، مش أعطى هؤلاء، أعطى هؤلاء، مش كده؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الهلال والهلالان وثلاثة أهلة، ولا يقعد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام. فما طعامكم يا أم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بكى عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على سرير مرمل ووجد أثر الحصير، قد علم في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، معلم العود بعوده في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا كسرى وهذا قيصر، يتنعمون فين بقى؟ الحرير عندهم الدنيا. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء عجلت، دا نعيمهم الدنيا. أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين إيه بقى؟ متعناهم عمر الدنيا كله، ماشي كده؟ متعناهم عمر الدنيا كله سنين، مش كده؟ ثم جاءهم ما يوعدون، ما يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في الصحيح يؤتى بأبأس رجل، خلي بالك بقى من صيغة أبأس دي، صيغة أفعل دي، صيغة أفعل دي، ماشي كده؟ بأبأس يعني تخيل البؤس تجمع في هذا الإنسان، أبأس مخلوق، ماشي كده؟ وهو من أهل الجنة يوم القيامة، أبأس إنسان. يبقى ده شكله إيه؟ ده شكله إيه؟ مش أبأس إنسان اللي ما جابش لسه لحد دلوقتي اليميش بتاع رمضان، وبقى النساء والجمعيات والبيوت زعلانة وحيحصل طلاق، والعيلتين واقفين لبعض إزاي ما تجيبش اليميش؟ الله المستعان. ربنا يا ربنا يسلم وينجينا، ربنا ينجينا. شوف ده أبأس واحد، فيغمس غمسة في الجنة، يغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك، انتهت، انتهت. ويؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل النار يوم القيامة، فيغمس غمسة. تخيل كده، يعني أنا آسف في اللفظ لكن للتشبيه، يعني شفت كده البتاع الليبتون الفتلة ده، غمسة كده، غمسة، فيغمس غمسة في النار. ربنا يعافينا وينجينا بفضله ورحمته تبارك وتعالى. فيغمس غمسة في النار، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ أي شيء نعيما، ما نوع ما من النعيم؟ فيقول لا وعزتك. غمسة، غمسة، ذهبت ذهب البؤس، ذهبت الألم، ذهب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وما بقي إلا النعيم واللذة، وفنيت النعم وفنيت اللذات، ماشي كده؟ وما بقي إلا الحسرة والعذاب الأليم. يبقى من الفائز؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا إيه بقى؟ إلا متاع الغرور. فربنا ينجينا يا رب. نعم، نعم. فإن الله عز وجل ابتلى العباد بما أعطاهم ومنعهم، ابتلى العباد بما أعطاهم ومنعهم لينظر كيف يعملون، لا لكي يفتخر بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض. فالإنسان عليه أن يحمد الله عز وجل على ما هو فيه، ولذلك احنا قلنا سورة القصص خواتيم سورة القصص مهمة. فشوف الناس اللي كانوا عايزين يتمنوا ما لقارون وليت أعلاه حظ عظيم وليت لنا مثل ما أوتي قارون، وقاعدين بيتحصروا بيتندموا الأمور دي كلها، لما شافوا الهلاك وشافوا الخزي والخزلان وما حل به قالوا إيه؟ الكل حمد ربنا. يبقى عندك ما عند قارون ويفعل بك ما فعل بقارون، ولا الفقر نعمة وحلو؟ الحمد لله، الحمد لله على كده. لا والله يخليني زي ما أنا. يبقى في إنسان لا تردعه إلا الآية لما يرى، وفي إنسان سابق بالخيرات فلا الآيات لا تزيده إلا إيه. فشوف فضل ربك تبارك وتعالى، شوف فضل ربك. وتلك الأيام نداولها، خلي بالك من معاني معاني. نعم. وكذا صفة البخل، فلماذا يبخل العبد الذي يوقن بالرزق؟ وإنما يبخل بالرزق من لم يوقن برزق الله عز وجل، من لم يوقن بأن الرزق قد كتبه الله عز وجل قبل أن يخلقه. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه سبحانه وتعالى. نعم. ولو أيقن أن الله عز وجل كتب له رزقا محددا مقدرا، وسبحان الله هذا الرزق الذي كتبه الله عز وجل يطلبك كما تطلبه، هذا الرزق يطلبك كما إيه؟ كما تطلبه سبحان الله. نعم. لكن الإنسان إيه؟ عجول. نعم. وإنما قد كتب الله عز وجل له رزقا محددا مقدرا وأمره أن ينفق في سبيله، فهل يبخل بما أوجب الله عز وجل عليه؟ وهذا البخل راجع أيضا إلى رؤية الملك، إنه شاف لنفسه أنه إيه؟ إنما أوتيته على علم، ده ملكي أنا، فهنا إيه؟ يبخل خايف. نعم. فيرى العبد نفسه أنه هو الذي يملك، ولو استحضر العبد القدر السابق، وانت نازل يعني وانت نازل من بطن أمك ماذا كنت تملك؟ ماذا كنت تملك؟ سبحان الله. فلو تفكرت حتى في هذه اللحظة وانت عريان كذا وكذا، لا، من الذي أعطى لك سمعا وبصرا وكذا وكذا وأقدرك على هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ نعم. وهذا البخل راجع أيضا إلى رؤية الملك، فيرى العبد لنفسه أنه يرى العبد نفسه أنه هو الذي يملك، ولو استحضر العبد القدر السابق واستحضر الكتابة السابقة على وجود السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لأيقن أنه لا يملك شيئا، وأنه أعطي كل ذلك في الغيب البعيد، فلماذا إذن يبخل؟ فلماذا إذن؟ ولذلك الذي يبخل يبخل عن إيه؟ عن نفسه. نعم. وإذا أيقن الإنسان أيضا بكتابة الرزق فكيف يطلبه من الحرام؟ فكيف يطلبه من الحرام ويحتج بالقدر؟ خلي بالك من المسألة دي، مرتبطة جدا، ودي مسألة في غاية الأهمية كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس عليه السلام نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، زي ما الأجل بتاعك مقدر لا يتخلف ولا يتأخر، لا يتقدم ساعة ولا يتأخر ساعة، كذلك رزقك، كذلك إيه؟ رزقك لن يتخلف عنك، كذلك رزقك لن يتخلف عنك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذ الحلال واترك ليه؟ واترك ما حرمه الله عز وجل. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي في السنن، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، وفي لفظ: إن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملكم. عشان كده احنا لسه بنجيب الايه الألفاظ علشان يتضح المعنى أكثر وأكثر. ولا يحملكم، لا يدفعكم، لا يجعلكم استبطاء الرزق، لا يحملكم استبطاء الرزق، إن الرزق إيه؟ في نظرك أنت تأخر، في نظرك أنت إنه إيه؟ تأخر، أنا محتاج له دلوقتي، على أن تطلبوه بمعاصي الله، أن تطلبوه بإيه؟ بمعصية الله، فإنه لا ينال ما عند الله، ما حدش يقدر يأخذ من عند الله تبارك وتعالى شيء، مش كده؟ لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله إلا بإيه؟ إلا بطاعته. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب وعند ابن ماجة: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يبقى أنت بس اللي متعجل متسرع، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. صححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى إذا أبطأ الرزق ما تجريش على الربا، ما تمدش إيدك للحرام تقول هعمل إيه، ما حيلتي، ما كذا ما كذا، ما إيه الأمور ديت، فلا يدفعك هذا. اتق الله وخذ ما أحل الله واترك ما حرمه الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهك عن الطلب ولم ينهك عن الأخذ بالأسباب، ولكن قال لك صلى الله عليه وسلم: أطلب طلبا جميلا. أطلب إيه؟ طلبا جميلا، لا كما يقول الناس وماذا نفعل إذا ما أكلناش والعياذ بالله من الحرام، ولم نتعامل بكذا، ولم نأخذ الرشوة، ولم نتعامل بالمعاملات الربوية وكذا وكذا وكذا، لا مش هنعرف نعيش. إيه العيشة اللي هو عايز يعيشها؟ يعني لازم تكون سيارة على أحدث الموديلات وشقة مش عارف قد إيه وكذا وكذا، هي دي هو ده اللي يدفعك للحرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو أنهم اتقوا الله عز وجل لآتاهم رزقهم، ولطلبهم رزقهم كما يطلبونهم الرزق، لطلبهم هذا الرزق كما يطلبونهم الإيه؟ يطلبونهم الرزق، ولكن على أن يطلبوه من الحلال. وصدق الله عز وجل وهو أصدق القائلين إذ يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. كلام رب العالمين تبارك وتعالى، لكن إيه اللي حل بأهل القرى كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن كذبوا. مش ده اللي حصل؟ كذبوا، كذبوا بآيات الله عز وجل، جحدوا آيات الله تبارك وتعالى، عصوا أمر ربهم تبارك وتعالى. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل: الإيمان بكتابة المقادير. الإيمان بكتابة مقادير كل شيء يدخل فيه الإيمان بأربعة مقادير. يبقى احنا لسه في مراتب الإيمان بالقدر في المرتبة الإيه؟ التانية، وهي كتابة المقادير. كتابة المقادير مشتملة على أربع أنواع من الكتابة. كتابة المقادير مشتملة عليه أربع أقسام أو أربع أنواع من الكتابة. التقدير الأول: التقدير يوم القبضتين. يوم الإيه؟ القبضتين. عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ يعني إذا كانت المسألة كده برضو يبقى نتكل على إيه؟ نتكل على القدر، ما إيه فايدة العمل بقى؟ فعلى ماذا نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر. على مواقع الإيه؟ على مواقع القدر. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان، وأخرجه أيضا الحاكم بلفظ على موافقة القدر، وقال صحيح، ووافقه الذهبي رحمه الله، وقال العلامة الألباني هو كما قال، أي هو حديث صحيح. وعن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي تابعي ثقة بصري خرج له الإمام البخاري تعاليق واحتج به مسلم والأربعة، عن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا قبل كده إن جهالة الصحابة لا إيه؟ لا تضر، لأن الصحابة كلهم إيه؟ كلهم عدول. نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال: هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى يعني بيده الأخرى فقال: هذه لهذه ولا أبالي. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. ننبه قبل ما نسترسل في الكلام أنه جاء ذكر الشمال في صفة اليد، جاء الشمال في صفة الإيه؟ في صفة اليد، صفة لله عز وجل. وهي ثابتة في عدد من الأحاديث الصحيحة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ يقول عز وجل: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، يبقى ذكرت هنا الإيه؟ الشمال. ثم يقول: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أخرجه الإمام مسلم. وهذه الشمال يمين مباركة، يمين مباركة، فهي شمال لكن في القوة والبركة والخير يمين، وليست أنقص من اليمين كما هي عند الناس، كما هي عند إيه؟ عند الناس. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا لبيان تنزيهه جل وعلا عن النقص والضعف، كما في أيدي البشر الشمال من النقص وعدم البطش، فهذا من إجلال الله وتعظيمه. وإن كان هذه المسألة مسألة فيها خلاف عند أهل السنة، وبعض أهل العلم العلامة الألباني رحمه الله قال إن حديث ابن عمر هذا الذي فيه الشمال أن هذا اللفظ شاذ، والجمع أولى من الترجيح، الجمع ما أمكن أولى من الإيه؟ أولى من الترجيح. الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، كما يعني سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. نعم. وهاتان القبضتان، بنرجع بقى للكلام بتاعنا، هاتان القبضتان هما بعلمه عز وجل السابق، يعني مش كده يمين وشمال وخلاص خلصت، لا، ولكن هذا بعلم الله تبارك وتعالى السابق على جميع مخلوقاته تبارك وتعالى. فهو تعالى قبض باليمنى على من علم أنه سيطيع الرسل حين يؤمر بطاعة الرسل، حين يؤمر بالإيمان وطاعة رسل الله جل وعلا، وقبض بالأخرى على من سبق في علمه أنه سيعصي الرسل عندما يؤمر بطاعة الله وطاعة الرسل. فيبقى هذا القبض على إيه؟ بسابق علم الله عز وجل في من يطيع ومن إيه؟ ومن يأبى، ومن يأبى. نعم. وهذا ما وضحه حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. ده خلي بالك، شوف إيه أهون أهل النار عذاب يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء، لو أن لك في الأرض من إيه؟ من شيء، أكنت تفتدي به؟ أهون أهل النار عايز يفتدي بإيه؟ شوف الأرض كلها دي لو بقت كلها إيه باللذي، وده أهون أهل النار عايز يفتدي، فما بالك بقى بإيه؟ ربنا يعافينا. نعم. يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، فأبيت إلا أن إيه؟ إلا أن تشرك بي. هذا حديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وليس معنى ذلك أن يترك أحد العمل ويحتج بالقدر، ويحتج بالإيه؟ ويحتج بالقدر، بل على المرء أن يعمل ويأخذ بالأسباب، وهذا العمل يقع على علم الله السابق وما قدره الله عز وجل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، ووضح أن الله تعالى كتب المقادير بأسبابها، كتب المقادير بأسبابها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء عياذا بالله عز وجل فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. هذا الحديث أيضا حديث متفق عليه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وهذا على علم الله السابق أيضا. نعم. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ ما خلاص بقى المسألة كده منتهية، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، فيدخله به الإيه؟ الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. أخرجه الإمام أحمد وكذلك أبو عيسى الترمذي وغيرهم، هو حديث صحيح لغيره. فدل ذلك على أن المقادير مكتوبة، على أن المقادير مكتوبة بأسبابها، وإثبات القدر لا يعني ترك العمل. إثبات القدر لا يعني ترك الإيه؟ ترك العمل. كما دل الحديث على أن أهل السعادة يدخلون الجنة بعد فضل الله تعالى عليهم بأعمال عملوها، وهذا يثبت أن الجنة بالإيه؟ بالعمل أيضا. فالفاء هنا فاء الإيه؟ السببية، الباء باء السببية وليست باء الثمانية. ماشي كده كما تقول المعتزلة. ماشي كده؟ طيب. بأعمال عملوها، وأن أهل النار دخلوا النار بعد عدل الله تعالى أيضا بأعمال عملوها. طيب. وإن كان قد يعمل من هو من أهل الجنة بعمل أهل النار، وقد يعمل من هو من أهل النار بعمل أهل الجنة. ماشي كده؟ لكن العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. العبرة بالخواتيم. وإن كان قد يعمل من هو من أهل الجنة بعمل من أعمال أهل النار في الظاهر، لكن يختم له بعمل من أعمال أهل الجنة أو بعمل أهل الجنة، وكذلك العكس. دل على ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس، فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار. ربنا يسلم يا رب. ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. أخرجه البخاري. أخرجه البخاري. الحديث ده في غاية الخطورة، حديث لما تقف عنده كده الإنسان يعني لا يجد إلا الله عز وجل يلجأ إليه ويجأر إليه سبحانه وتعالى. نعم. هناك أيضا التقدير الثاني، التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم والجنين في بطن أمه، وهي على الظاهر كتابتان: كتابة عند 40 يوما، وكتاب عند 120 يوما. وهذا أيضا أصح أوجه الجمع، وزي ما قلنا كده قرر كده: الإعمال للإهمال، الجمع ما أمكن، التوفيق ما أمكن. يبقى الأصل هو الإيه؟ الجمع. لا نلجأ إلى الترجيح إلا إذا استوفينا كل شروط الجمع وأوجه الجمع. نعم. وهذا أصح أوجه الجمع بين حديث حذيفة ابن أسيد، مش ابن أسيد، ابن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه، صحابي بايع تحت الشجرة، له 4 أحاديث روى له الإمام مسلم والأربعة، وروى له الإمام مسلم حديثين: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها. خلق أي شكل الخلق بمعنى الإيه؟ التشكيل. وإلا فالله عز وجل هو الذي أقدر الملك على ذلك، ليس هذا إيه؟ من عند نفسه، ولكن الله عز وجل هو الذي أقدره على ذلك. خلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ انتبه للألفاظ، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا رب ما أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وعندنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. في كتابة هنا قبل الإباء، قبل نفخ الروح، في كتابة هنا قبل إيه؟ قبل، وفي كتابة هناك عند الإيه؟ عند 42، ماشي كده؟ طيب. فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. متفق عليه. فذكر في حديث حذيفة ابن أسيد النوع الجنس، ذكر أو أنثى، ما جاش ده في حديث ابن مسعود، ماشي كده؟ طيب. وذكر في حديث حذيفة 42 ليلة، وذلك بالفعل ما وافقه علم الأجنة. خلي بالك من اللفظ ده، علم الأجنة هو اللي وافق الايه؟ اللي وافق النص، ما تعكس. ده الأصل عندنا، الأصل عندنا الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي يجي بعد كده على الايه؟ فإن كان حقيقة مش نظرية، النظرية ده كلام قابلة للرد، قابلة الحقيقة العلمية تيجي موافقة لما سبق في كتاب الله وسبق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء في علم الأجنة الذي وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ظهور الأعضاء التناسلية للإنسان يبدأ في الأسبوع السابع، حيث تشكل الفروق بين الذكر والأنثى، بين الذكر والإيه؟ بين الذكر والأنثى، ويبدأ ظهورها في الأسبوع السادس بعد 42 يوم كما في الحديث، بعد 42 يوم في الحديث. أما في 120 يوم في حديث ابن مسعود فتكون قد تشكلت تشكلا تاما، تشكلت تشكلا إيه؟ تاما. ولذلك لم يرد في حديث ابن مسعود الجنس، ما جاش النوع في حديث مين؟ في حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالظاهر أن هناك كتابة أخرى عند نفخ الروح، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود بوجود كتابة سابقة قبل نفخ الروح، وهذه الكتابة السابقة والإنسان جنين حين ينفخ فيه الروح، حين ينفخ فيه الروح. وفي حديث حذيفة ابن أسيد فصورها أي الملك، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، كل دي ليه؟ الخلايا، خلايا الجلد وخلايا العظام وإلى آخر هذه الأمور. وهذه الأعضاء تبدأ في التكوين في الأسبوع السابع، يعني ما خلاص ما بقاش كامل النمو يعني، أو جنين كامل، لكن تبدأ لإيه بقى؟ هذه الخلايا. نعم. بعد أن يقدر الله تبارك وتعالى الملك على تخليقه، على تشكيله، ويأمره تبارك وتعالى بالكتابة. أما عند 120 يوم اللي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فيكتمل شكل الإنسان فتنفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: الرزق والعمل وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، ماشي كده؟ طيب، هنكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، لكن إن شاء الله إذا قدر الله لنا حياة ثمرة الإيمان بالتقدير العمري، ثمرة الإيمان بالتقدير بالكلام اللي احنا قلناه ده كله، شقي أو سعيد يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار إلى غير ذلك، ثمرة الإيمان بهذا التقدير العمري نرجئه إن شاء الله عز وجل إلى الأحد القادم إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.